الشط على الشط احلى من الفله على الشط زينه تتجلى على الشط احلى من الفله على الشط قلبي خلات وعلى جمرة النار يتخلى على الشط والرميلة الحمرة ناريتي وبنزين فدان على الشط والرميلة الحمرة ناريتي وبنزين فدان دين العربية دين الصمرة غزالة ما بين الغزلان خلت قلبي على جمرة وعقلي راح ما ولا على الشط على الشط احلى من الفله على الشط على الشط احلى من الفله على الشط قلبي خلاك وعلى جمر النار يتخلى مندوده لابسه ميه غليب حرير مصر وفيها الوان مندودة لابسة مي وغريب حرير مصر وفيها الوان مزخرف لونه يعمل كيف ابيض وردي واحمر ومرجان خايفة من حر يا مصير تبسيط تحت المظلة على الشط زينة تتجلى على الشط احلى من الفله على الشط زينة تتجلى على الشط على الشط قلبي خلاك وعلى جمل الطاير خلى على الشط زينة تتجلى على الشط احلى من كلها على الشط ايه على الشط